نورا بنورك نرى نورا لأن عندك ينبوع الحياة بنورك نرى نورا بنورك نرى نورا لأن عندك مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، بنرحب بيكم في برنامجكم نرى نورا. أنا مبسوط نكون معاكم لتاني مرة، ونفسي أرحب بضيفي وصديقي وأخويا بيتر مجدي. ازيك بيتر؟ ازيك عزيزو، أخبار النهاردة؟ نفسي نتكلم عن موضوع بنسمع عنه كتير جدا في الكتاب المقدس اسمه الآلهة الغريبة. هل ممكن يكون في آلهة غريبة في حياتي، في أوثان، ولا دي كانت أفكار زمان قوي موجودة أيام العصور الحجرية ويمكن العصور الوسطى أو قبل حتى العصور الوسطى، ولا لسه لحد دلوقتي في حياتنا ممكن يكون في آلهة غريبة ويمكن تكون موقفة علاقتي بربنا؟ بس نفسي قبل ما نتكلم في الموضوع ده، على قلبي بصراحة إن احنا نعمل حاجة أنا وبيتر. احنا كلنا شايفين إنه احنا كمصريين وكوطن عربي كله احنا لسه بنمر بظروف صعبة. احنا في مصر لسه من كام يوم كان في ماتش كورة، في 22 واحد تقريبا اتقتلوا في ماتش كورة ده، وفي جنود بيتقتلوا في حتت، في خبير مفرقعات بيجي بيفشق يكشف عن قنبلة فيموت، في واحدة رايحة تحط بوكي ورد في ميدان التحرير تتقتل. بس يمكن ده في مصر، بس في الوطن العربي كمان الوضع أصعب بكتير جدا، في سوريا وفي العراق واللاجئين، وبالذات في الوقت ده في فبراير وفي الشتاء الوضع صعب جدا، وفي ألم وفي صراخ في حتت كتيرة جدا في وطننا العربي. ونفسي أنا وبيتر بصراحة ما نبتديش برنامجنا من غير ما نصلي. بفتكر كلمات اللي قالها حسقيال في إصحاح 22، بيقول كده، بيقول إنه شعب الأرض، شعب الأرض كله ظلموا ظلما وغصبوا غصبا، كلنا عمالين بنلوم بعض وبنتخانق مع بعض وبنقتل بعض. وأنا بصراحة أنا شخصيا تعبان، وأعتقد بيتر برضو تعبان، إنه دي بلدنا وده وطننا، وشايفين ناس بتموت، وشايفين ناس بتتهجر، وشايفين ناس لاجئين، وشايفين ظروف صعبة. ونفسنا قبل ما نبتدي البرنامج ان احنا كلنا نصلي. نفسي وبيتر بيقودنا في صلاة من اجل مصر ووطننا العربي كله، وسوريا والعراق وليبيا وبلاد كتيرة جدا بتتألم حوالينا. نفسي انك ترفع صلاة. في الآية اللي انا قريتها دي مكتوب كده انه بعد ما شفت خراب ودمار، ربنا بيقول كده: وطلبت من بينهم رجلا يقف في الصغر، يقف في الصغر. فنفسي وانت قاعد في البيت وانت قاعدة في البيت نرفع صلاة كلنا ونتحد مع بعض لأجل بلادنا، إنه رئيس السلام يسوع المسيح يجي في بلادنا ويحل بسلامه. اتفضل بيتر. يا رب أنا عايز أشكرك جدا يا رب لحضورك وسطنا، عايز أشكرك يا رب للي أنت بتعمله يا رب، أعمالك عظيمة جدا. كان يا رب أنا كمان كواحد من الشعب ده، أنا كواحد من الأمة دي جاي أقف يا رب قدامك وأقولك إحنا محتاجين حمايتك يا رب، إحنا فعلا محتاجين حمايتك يا رب. أنا مش بفهم في السياسة، ما أعرفش مين اللي بيغلط ومين اللي صح ومين اللي غلط، لكن اللي أنا عارفه كويس إن أنت ضد الموت والقتل، ضد الدم، ضد الكره يا رب. أنت ضد يا رب كل أعمال يا رب بتموت الناس يا رب. أنا بصلي ضد الدم، بصلي حماية لكل شعبنا يا رب. أنا واحد من الشعب ده وجاي يا رب بطلب منك يا رب وانا بتحد مع عزيزه وبتحد مع كل حد بيتفرج علينا في البرنامج ده، احنا جايين نقف يا رب ناس من الشعب ده، نقف على الاسوار ونقول لك يا رب احمينا، احمي البلد دي من كل مخططات لابليس انه يهلكها وانه يضعفها وانه يخليها يا رب رايحه لطريق يا رب مش من عندك. يا رب انت قادر، انت قادر، احنا عارفين كويس يا رب، احنا واقفين بنصلي لاننا عارفين كويس مين الاله اللي احنا واقفين قصاده وبنصلي. حماية على بلدنا، على شبابنا، حماية على جنودنا، حماية على اهالينا، حماية على بناتنا واولادنا يا رب، حماية على الاطفال، حماية من فضلك على كل حاجة يا رب في البلد وفي الوطن ده يا رب. الشعب يا رب اللي ما يعرفش يا رب حاجة، اللي مش عارف يمينه من شماله يا رب، الشعب يا رب اللي مش عارف هو ليه بيموت وليه بيتظلم يا رب، تعالى انت بحماية، تعالى انت بحماية، انت الاله القدير، نثق في عدلك، نثق في قدرتك يا اله الكون، في اسم يسوع. امين امين امين امين. أنا نفسي أكلم حضراتكم النهاردة على شخصية عزيزة جدا على قلبي ومعروفة جدا وسطينا، يعقوب. يعقوب من أشهر شخصيات الكتاب المقدس، ويمكن يعني محدش ما يسمعش عنه. يعقوب مشهور جدا من الآباء، ابن إسحاق حفيد إبراهيم. ويعقوب لو سألنا أي حد، هل يعقوب كانت حياته قوية جدا مع ربنا؟ هل كان ماشي مع ربنا وكان زي ما بنقول سوبرمان قديس؟ ما أعتقدش. كان عندي مجموعة كنا بناخد درس كتاب من أسبوعين تقريبا، كنت بسألهم توصفوا يعقوب بإيه؟ فواحد قال لي على طول كده مكار، ممكن حد يقول تاني بيكذب، ممكن حد تالت يقول إن هو ملتوي. وأنا نفسي ناخد القصة دي لأنه هي بتحكي قصصنا كلنا. مفيش حد فينا سوبرمان. مش معنى إن حد بيطلع على منبر أو حد بيصلي أو حد بيطلع في برنامج إن هو قديس أو سوبرمان، لأ، كلنا فينا ضعفات وكلنا فينا تعب. انا شخصيا مش سوبرمان. وبيتر يعقوب من الشخصيات اللي بتديني امل كبير جدا ان ربنا يقدر يستخدمني انا كمان. يعني هو الحقيقه اللي عمله يعقوب حاجات فيها التواء كتير، وفي حاجات خد حاجات مش بتاعته، لكن ربنا استخدمه. وانا بحب قوي الناس اللي هي زينا دي كده بقى، يعني بحب اللي هي ناس شبهنا ربنا بيستخدمهم. فانا معاك جدا جدا، يلا نتكلم عن يعقوب. أمين. إحنا هنقرأ مع بعض تكوين 32، صح 32. الحتة دي بتحكي قصة لها علاقة قوي بالآلهة الغريبة. مش عاوز أحرق لكم النص اللي أنا هقراه، بس قصة اللي أنا هقراها في الأول أعتقد معظمنا سمع عنها، لما يعقوب اتصارع مع ربنا. ويمكن تكون مخضوض من اللفظ دوت أنه اتصارع مع ربنا، بس نفسي بس عشان نقدر نفهم الآيات اللي مكتوبة أديلكم بس السياق بتاع حياة يعقوب. يعقوب كان هو الأخ الثاني، وأخوه الكبير اسمه عيسو. وبحسب التقاليد زمان كان مفروض عيسو هو اللي يبقى عنده البكورية، هو يبقى الرئيس، هو ملك القبيلة دي. بس يعقوب سرق منه البكورية دي عشان أكلة، قال له هديك الأكلة دي، وهو كان جعان وسرق منه البكورية. وبعدين عشان يجي ياخد البركة مفروض اللي يتبارك برضه هو الابن الأكبر بحسب تقاليد الشعوب القديمة. بس برضه يعقوب جه وسرق البركة من أبوه، وضحك على أبوه وقال له يا بابا أنا عيسو ابنك، وضحك عليه. وبعد ما ضحك عليه طبعا إيه اللي حصل؟ عيسو كان عاوز يقتل يعقوب، فيعقوب عمل إيه؟ جري. ونفسي نركز قوي في حتة جري، لأن يعقوب من الناس اللي كل ما تتعرض لمشكلة بيجري بيهرب. وكان في حالة ضيق، شبه حالات الضيق اللي احنا بنمر بيها في بلدنا وفي حياتنا. بتعرض لمشكلة ومش عارف اعمل فيها ايه، فجري راح عند خاله لبان، قعد معاه سنين كتيرة جدا. طبعا هو يعقوب كذب والتوى، راح يعني لشيخ المحتالين كلهم لبان عشان يعني يجوزوا بنتينه الاتنين، خلاه يخدم 14 سنة. وبعد ما خدم 14 سنة قعد معاه كام سنة، وبعدين حصلت مشكلة بينه وبين لبان، فيعقوب يعمل ايه؟ يجري. جري وهرب منه بمراتاته وولاده، كان عنده 11 ولد ساعتها. وبعدين وهو بيجري عاوز يرجع بيته القديم بعد 20 سنة من الفراق، سمع ان مين جاي علشان يستقبله؟ عيسو اخوه. وعيسو جايب معاه 400 راجل. طبعا واحد جايب 400 راجل اكيد مش راح يسلم عليه، غالبا راح يعمل فيه حاجة وحشة او يقتله. فيعقوب خاف جدا. والحته اللي هنقراها يعقوب شاطر في موضوع الجري ده. يعني هو حتى لما عرف موضوع عيسو ده ابتدى يرصهم كده بترتيب ان هو يبقى في الاخر خالص، وابتدى يرص الناس. هو واضح ان يعقوب يعني محترف موضوع التزويغ ده. طبعا. وبصراحه هو كلنا يعني كلنا لما نقع في اي مشكله احنا بنحس ايه؟ يلا نجري، يلا نهرب، ويمكن اللي هرب يساعدني. بس يعقوب بقى في اخر مرحله دي اتزنق، يعني هو هربان من لبان، وبعدين عيسو جاي له من ناحيه ثانيه مش عارف يعمل ايه. فتتكتب الايات دي في سفر التكوين اصحاح 32 عدد 22. لو معانا كتب مقدسه افتح. بيقول الكلمات دي، هو في الموقف ده: ثم قام يعقوب يعني في تلك الليله واخذ امراتيه وجاريتيه واولاده الاحد عشر، وعبر مخاضه يبوق، اخذهم مراتاته وجواريه وعياله، واجازهم الوادي، اجاز كل ما كان له، اجاز ما كان له، فبقى يعقوب وحده. وساعات كتير احنا في حياتنا لما الدنيا تأزم قوي انا احب اقعد مع نفسي، احب اقعد مع نفسي واحدة وابعد كل الناس عشان يا رب انا عاوز احل المشكلة انا فيها. يمكن ادوس بوز، يمكن ادوس وقف على حياتك، لان انا عاوز اعرف انا هعمل ايه في الموقف الصعب اللي انا فيه. ويكتب كلمة غريبة، لو اول مرة تقرأ الحتة دي هتستغربها قوي: وصرعه انسان حتى طلوع الفجر. تحس مين الانسان ده؟ واحد طلع له كده من يعني مش عارفين منين، طلع له انسان يصارعه حتى طلوع الفجر. بعدين هنفهم ان الانسان ده كان ربنا. ولما راى انه لا يقدر عليه ربنا شاف ان يعقوب مصمم ان هو يصارعه ومش راضي يسيبه، مش راضي يسيبه. عمل حاجه غريبه جدا، ضرب حقه فخذه، يعني ضرب حقه فخذه، دي حاجه موجعه جدا، حاجه شنيعه، حاجه تخليني ما اعرفش امشي وما اعرفش اجري طبعا. وبعدين يقول كده: فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال: اطلقني لانه قد طلع الفجر. فقال يعقوب: لا اطلقك ما لم تبارك يا رب، انا عاوزك تباركني. لا اطلقك ما لم تباركني يا رب، عاوزك تباركني، انا في وسط مشاكل كتيره قوي، وعيسو جاي يهجم عليا، وانا هربت من لبان، يمكن انت حميتني من لبان، بس انا مش عارف اعمل ايه، باركني ارجوك باركني. بيصلي مع ربنا صح، وقاعد لوحده بيصلي مع ربنا. وكتير مننا في مشاكل كتيره بنعمل ايه؟ بنصلي مع ربنا. ليالي الامتحانات دايما كنا نعمل ايه؟ نصلي. لما تيجي ازمه نصلي، لو في ازمه ماليه في البيت نعمل ايه؟ نصلي. بالظبط زي يعقوب قعد يصلي طول الليل يصارع مع ربنا. وبعدين قال له الرب: ما اسمك؟ ربنا بيقول انت اسمك ايه؟ طبعا ربنا عارف، بس هو له هدف هنعرفه دلوقتي. فيعقوب قال له، فقال: اسمي يعقوب. فقال له، يعني قال ربنا، يعني: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل اسرائيل، لانك جهدت مع الله والناس وخضرت. حلوة صح؟ ربنا بيقول انت مش هيبقى اسمك يعقوب، هيبقى اسمك اسرائيل، اللي معناها يمكن امير الله او رئيس من عند الله. وبعدين عدد 29 ده انا عاوز اركز عليه. وسال يعقوب، طبعا قبل ما اقول عدد 29، الموقف ظريف ولطيف ولا لا؟ ظريف صح؟ يعني يعقوب يعني بيصلي وعاوز ربنا ومشى كل الناس وهو في مشكله، وقال له يا رب انقذني، وبعدين ربنا قال له انقذك وانت اسمك مش هيبقى يعقوب، بعد كده هيبقى اسرائيل. بس تيجي ايه غريبه جدا، عدد 29: وسال يعقوب وقال، بيسال ربنا: اخبرني بقى باسمك، انا عاوز اعرفك يا رب، عاوز اعرفك، اخبرني باسمك. انا اتوقع ربنا يعمل ايه؟ يقول له بقى، يقول له هو مين، ويدخل في شركه معاه ويعمل حاجات عظيمه يعني. وفاجئ برد ربنا ان هو فقال: لماذا تسال عن اسمي؟ وباركه هناك. انا بالنسبه لي ده رد غريب قوي، يعني رد مش ماشي مع السياق كده. يعني السياق ان انا بصلي لربنا، واقع في مشكله وعاوز ربنا قوي، وصرعته حتى طلوع الفجر، وبعدين عاوز اعرفك بقى يا رب، عاوز اخش خطوه اعمق معاك، عاوز اعرف اسمك ايه، عاوز اعرف انت مين، عاوز اعرف صفاتك، وفاجئ بجواب من ربنا نقول عليه مش ايه؟ مش ماشي مع السياق، مش ماشي مع ربنا كمان. صح؟ لان ربنا دايما يعني يحب يقول هو مين وبيعمل ايه. يعني دايما ربنا السؤال ده جميل بالنسبه له، انا عايز اقول لك انا مين، وانا عايز اقول لك انا بعمل ايه. فربنا دايما بيكلم الناس هو مين، انما الاجابه دي غريبه قوي. هو السؤال طبعا، هل واحنا بنبص على الموقف ده تحس يعقوب قريب قوي من ربنا ولا بعيد عنه خالص؟ انا بحس ان هو قريب من ربنا قوي، يعني بيصلي وبيصلي لوحده واجازه كل ما كان له. بس في موقف غريب، لو رحنا الاصحاح 35، ودي الحته اللي عاوز اشاركها معاكم، حته بتشرح قوي اللي حصل. تكوين 33 عدى، وتكوين 34 عدى، عيسو قابله ما عملوش حاجه، وربنا انقذه من يد عيسو، بالعكس عيسو يعني استقبله احسن استقبال وعاش وعيشه كويسه. في إصحاح 35 تحصل حاجة غريبة جدا. ثم قال الله ليعقوب، تكوين 35 عدد 1، ثم قال الله ليعقوب: قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك. زمان لما يعقوب هرب من عيسو وهو في وسط السكة، كان في الصحراء في حتة اسمها بيت إيل أو أرض لوز، وهو نايم حلم، حلم إن في سلم من الأرض للسماء وملائكة عمالة تطلع وتنزل، وصحي من الحلم وقال هو ده بيت الله، هو ده مكان بتاع ربنا، وسماه بيت إيل يعني بيت الله، وبنى هناك مسبح، وكانت حتة قوية قوي في حياة يعقوب. ربنا هنا في تكوين 35 بعد يمكن أكتر من 20 سنة بيقول له: يعقوب قم اصعد إلى بيت إيل، فاكر؟ قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك، واصنع هناك مسبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو أخيك. فاكر؟ فاكر يا يعقوب؟ فاكر الموقف ده؟ يعقوب بيعمل حاجة غريبة جدا، ودي اللي نفسي نركز عليها. فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه: أعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وابدلوا ثيابكم. أنا طبعا بقف عند الحتة دي واستغرب جدا، يعقوب هو أنت كان عندك آلهة غريبة؟ أنا فاهم أن أنت بتحب ربنا، بس أنا فاهم أن ربنا هو إلهك، أنتوا كان معاكم آلهة غريبة؟ وبعدين يعقوب يقولها بطريقة كده إيه، أنه عادي يعني يا جماعة، طب بصوا يعني أنا عارف أن إحنا معانا آلهة غريبة بقالنا كتير قوي، هنبني مسبح لربنا، فياريت بقى إيه نشيل الآلهة الغريبة عشان يبقى بس هو ربنا إلهنا. موقف غريب جدا. ويكمل بطريقه اغرب انه عيلته، يعني هو بيكمل في عدد 3 بيقول: ولنقم ونصعد الى بيت ايل فاصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. عدد أربعة، تلاقي عيلته بكل تلقائية، يعني كلنا عارفين إن معانا آلهة غريبة، التمثال اللي في جيبي هنا والحشرة مثلا في جيبي هنا، هوت حاجات بنعبدها كتير جدا عارفين. فعملوا إيه؟ فأعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في أيديهم والأقراط التي في أذانهم، يعني هيصة، يعني معهم آلهة كتيرة في ودانهم وإيديهم متعودين، وذهب، يعني متعودين على الموقف. تشكيلة آلهة كتيرة. وده يقول لي إن يعقوب كان عاوز ربنا وعاوز آلهة تانية كتير، وعيلته شايفة في يعقوب إنه عاوز ربنا وعاوز آلهة تانية كتير ومعاهم آلهة، ويعقوب ساكت لحد الموقف ده اللي ربنا بيقول له يعقوب اصنع مذبح وشيل الآلهة الغريبة. يعني حتى يمكن من غير ما يقول له يشيل الآلهة الغريبة يعقوب فهمها لوحده، قال مش هينفع أصنع مذبح، مش هينفع يعقوب فهم الدرس، مش هينفع أتقابل مع ربنا وأنا معايا آلهة غريبة. ويحصل موقف بقى عجيب جدا في عدد 9، فأنا عدد 5 لعدد 9 بيتجهوا بقى البيت إيل وبيصنعوا مذبح هناك. عدد 9، وظهر الله ليعقوب أيضا حين جاء من فدان أرام وبركه، وقال له الله اسمك يعقوب، لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك إسرائيل. بتفكرنا بحاجة الآية دي؟ بتفكرنا بموقف تكوين 32. في تكوين 32 قال له انت اسمك ايه؟ فقال له يعقوب، قال له لا يدعى. فكأنه بيعمل فلاش باك انه فاكر الموقف ده، يعقوب انا سألتك السؤال ده بس فاكر بعدها الموقف المحرج قوي لما سألتني عن اسمي ايه وما جاوبتش. عارفين يكمل هنا ويقول ايه؟ عدد 11، وقال له الله من غير حتى ما يعقوب يسأله انا الله القدير، يعقوب انت كنت عاوز تعرفني بس انا قلت لك انت ليه بتسأل عن اسمي في وقت انت يمكن عندك فيه آلهة غريبة، انت مش طالبني بكل قلبك، عاوزني انقذك من عيسو هنقذك من عيسو، عاوزني اباركك هباركك بس عاوز العلاقه العميقه دي، تعال لي وحدي ما تجيش وانت معاك تشكيله آلهة. وده اللي احنا عاوزين نتكلم عنه النهارده في الحلقه، هل في تشكيله آلهة كبيره قوي في حياتي ولا لا؟ كنت بدرس النص دوت مع في درس كتاب من كام اسبوع زي ما قلت في بدايه الحلقه مع مجموعه، ولما وصلنا للحته دي بيقول قال له الله انا الله القدير اثمر واكسر امه وجماعه امم تكون منك وملوك سيخرجون من صلبك والارض التي اعطيت ابراهيم واسحاق لك اعطيها. في واحد في المجموعه كده قال لي ايه ده، ايه ده، ده موقف مختلف خالص عن تكوين 32. كان فين الكلام ده في تكوين 32؟ ده ربنا كانه مختلف خالص، كانه بيعلن عن نفسه، كانه دخل في علاقه عميقة قوي مع نفسه. وده اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة، هل في آلهة غريبة في القرن 21 ولا دي بس حاجة من العصور الوسطى أيام زمان؟ ده اللي احنا هنناقشه في الحلقة النهاردة. بس نفسي قبل ما نناقش اسأل نفسك واسألي نفسك، يا رب أنا في حاجة محتفظ بيها جوه قلبي آلهة غريبة؟ في واحد مرة قال كده اسمه جون كالفن، قال قلب الإنسان مصنع للأصنام، مصنع يعني عمال يخرج أصنام أصنام يعني، وقالها بعد وقت طويل جدا ما يعني عبادة الأوثان التماثيل انقرضت. فالنهاردة نفسي نرنم ترنيمة تقول كده برجع عن كل إله عبدته معاك، برجع عن كل إله عبدته معاك. وإحنا بنسمع كلمات الترنيمة قبل ما نخش في موضوع النهاردة ونعرف هل في آلهة غريبة في حياتنا ولا لأ في القرن 21، إيه هي الآلهة الغريبة بتاعتنا دي، قول له يا رب شاور بنورك على قلبي. برنامج اسمه نرى نوراً، وبصراحة النور بيجي من ربنا، ربنا حينور على قلبك ويقول لك الحتة دي في حياتك ضلمة عاوزها تنور. وإحنا بنسمع كلمات الترنيمة دي صلي صلي وقول له يا رب اكشف لي في الحلقة دي إيه الحاجة اللي أنا محتاج أسيبها في حياتي عشان أتقابل معاك وعرفك وأدخل معاك في علاقة عميقة. وانت بتسمع الترنيمة دي فكر كده في الآلهة الغريبة، قول له رب أنا محتاج منك إعلان، عايز أشوف إيه الآلهة الغريبة اللي في حياتي دي، مش حاجة بتاعت زمان فات، الترنيمة دي اتعملت في الزمن ده وفي القرن 20. برجع عن كل إله عبدته معاه وأعلن سلطانك على قلبي الوحدة، روحك يشفي ارتدادي قدسني ويعود يصنعني إناء يحمل مجدك. برجع عن كل إله عبدته معاه وأعلن سلطانك على قلبي الوحدة، روحك يشفي ارتدادي قدسني ويعود يصنعني إناء يحمل مجدك. تكون الأول وقبل أي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. هل في آلهة غريبة في القرن 21؟ أعتقد سؤال يستحق يعني الدراسة والبحث. أعتقد الإجابة التلقائية على طول إنه لا، ده خلاص يعني عبادة الأوثان دي بطلت من زمان قوي. ونفسي النهاردة إن إحنا نتناقش إنه لا، ده في آلهة غريبة. ده الكتاب المقدس في العهد الجديد بيقول في آلهة كتير الصراحة، وفي عبادة أوثان كتير قوي، حتى لو ما كانش في تمثال، حتى لو ما كانتش عقليتنا زي عقليات زمان. هل في عبادة أوثان يا بيتر الأيام دي؟ خليني قبل ما أسألك السؤال ده يعني نقول يعني إيه عبادة؟ يعني إيه إن أنا بعبد حاجة أو بسجد لحاجة؟ دي معناها إيه؟ أنت راجل مسبح يعني، ويمكن يعني تقول لنا كده يعني إيه عبادة؟ يعني إيه سجود؟ هو طبعًا عبادة أوثان وكلام كبير وكده، يعني عارف في حاجات تخض كده، لكن هو فعليًا العبادة الناس بتفتكرها هي الترانيم وهي الحاجات دي، طبعا ده جزء، لكن العبادة أشمل من كده قوي. يعني العبادة مش شوية الترانيم أو الحاجات اللي أنا بعملها، أو عارف في الاجتماعات يقول لك إيه، نعبد الله بتقديم عطايانا، فده جزء من العبادة. العبادة أشمل قوي. الناس تقول لك هي يا أخ بيتر فقرة التسبيح والعبادة، لا، العبادة أنا رأيي إنها حاجة متعلقة بالعلاقة قوي، متعلقة بالحب. يعني يعني يعني أنا بعبد مين؟ تحسها درجة عالية من الحب. عارف من حد يقول لحد أنا بحبك. فتحس العبادة دي أنا رأيي إنه في إن أنا أعبد حد لأني خايف منه، ودي أنا رأيي إنها مش عبادة حقيقية، بس في إن أنا أعبد حد لأني بحبه قوي قوي. بس في ناس كتيرة يعني بتعتبر السجود والعبادة ان انا اوطي راسي، او ان انا ارفع ايدي، او ان انا سقف، او ان انا اسجد على ركبي. مش ده السجود يعني؟ مش ده مفهوم السجود والعبادة؟ بس من جوه شكلي انا ممكن اوطي راسي قوي قوي لحد وانا من جوه بقول يعني مش طايقه. عادي، انا ممكن اعمل شكل، انما انا اعتقد انه من جوه يفرق قوي. انا عامل ازاي من جوايا. فانت بتقول العبادة هي الحب، العبادة هي العلاقة بيني وبين ربنا، انا بعبدك يعني بحبك. بصراحة ده يتماشى جدا مع بصراحة الكلمة بالانجليزي. الكلمة بالانجليزي هي adoration، بالفرنسية هي adoration. عارف لما في الافلام المصري القديمة، الافلام المصري القديمة قوي كده، اللي هي ابيض واسود، لما واحد وواحدة يبقوا قاعدين مع بعض كده والموقف يبقى سخن قوي بينهم، عاطفي جدا، هي تقول له مثلا جوتادور، يعني ادور دي يعني ايه؟ بعبدك. وحتى احنا مصريين ممكن يعني لو واحد بيحب واحدة قوي ايه، انا بعبدك يعني بموت فيكي. يعني ايه بعبدك بموت فيكي؟ مش معناه انا بسجد، بس يعني انا متعلق بيكي قوي، يعني متعلق بيكي موت. اخر حاجة انا بحبك جدا جدا جدا. حلو، اخر حاجة دي اخر حاجة عشان اقولها بكل اللغات يعني. بس هي دي فعلا العبادة. يعني الكلمة حتى بالانجليزي هي كده، انه انا متعلق بيك قوي. فلما بنقول دلوقتي الآلهة الغريبة، احنا بنسأل سؤال، ايه الحاجة اللي انت متعلق بيها قوي؟ ومن غيرها ما تقدرش تعيش، ولو راحت مني حياتي تتدمر. ومشكلة الموضوع ده في رأيي انه انا بقول لربنا انا مش محتاجك قوي، يعني يا رب انت جيت اهلا وسهلا، ما جيتش انا عندي حاجة تانية متعلق بيها او مبسوط بيها وشكرا، يعني انا مش محتاجك في اي حاجة خالص. ومزمور 91 بيقول آية متعلقة جدا بالقصة دي، بيقول إيه؟ لأنه تعلق بي. تعلق بي يعني أنت متعلق بي قوي، أنت مشدود ليه جدا، أنت بتحبني. لأنه تعلق بي ونجيه أرفعه، لأنه عرف اسمي، عرف اسمي. فاكرين في يعقوب كان بيقول كده، اسمك إيه؟ أنا عاوز أعرفك، أنا عاوز أعرف أنت مين. فبيقول كده أرفعه لأنه عرف اسمي. وأرفعه هنا مش يعني أدي لك منصب كبير، مش يعني أدي لك مثلا فلوس أو أرقيك أو كده، بس بالنسبة لي أرفعه يعني أخليك عايش في السماء، أخليك عايش في السماوات. في ناس عايشة على الأرض متعلقة جدا بحاجات على الأرض، ولو راحت منها تضيع. بس في ناس تانية عايشة في السماء. يعني في ترنيمة محبها جدا اللي هي برج بلادي العدد الثالث، بيقول كده، بيقول في الخيام يعلى هتفنا، نرفع العلم إيه؟ السماوي، برفع العلم السماوي كاني عايش في السماء، كان الوطن بتاعي هو السماء. العدو جرابه خاوي، يعني اصل العدو الشيطان هيعملني ايه؟ هيضربني كلها في حاجات ارضيه، فمهما راحت مني حاجات ارضيه انا قلبي فين؟ في السماء، فمش زعلان. بس عارف وانت بتتكلم كده انا اعتقد ان كتير من الناس اللي بيتفرجوا علينا بيقول لك انا متعلق بي، يعني في حاجات متعلق بيها اكيد بس ما بعبدهاش. احنا اصلا نحب نفصل الكلمات عن بعض، يعني نحب نقول هو انا متعلق الحقيقه، يعني يعني ما تقدرش تمنع ان انا متعلق بالحاجه دي بس انا ما بعبدهاش. فلما بنفصل بقى الكلمات عن بعض بتخلينا نحس ان احنا تايهين كده مش عارفين. اعتقد ده جزء كبير منها، انه العباده بالنسبه لي ايه؟ انا بوطي. انا بصلي صح، انا برفع ايدي، بس هي زي ما احنا قلنا، لا انا متعلق قوي وبحب قوي حاجه ومش قادر استغنى عنها. في ناس متعلقه بربنا جدا، ويعني ياما سمعنا قصص عن ناس متعلقه بربنا فلما يتخذ منها حاجات ارضيه تفضل ثابته. يعني سمعت قصه من فتره كده، ان واحد كان مريض عنده مرض سرطان وفي اخر درجاته خالص وهيموت، يعني الدكاتره قالوا له قدامه كام اسبوع وتموت، وراح له خادم من خدام ربنا عشان يعني يعزيه ويشدده وكده. وبصراحه الراجل العيان ده كان متعلق قوي بربنا، من كتر المرض ما كانش قادر يتكلم، ما كانش قادر ينطق خالص. فلما الخادم جاله بيزوره، الراجل اخد ورقه العيان وكتبها كده وقال في آية بتقول فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم ومع أنه الدنيا كلها ملخبطة فإني أفرح بالرب وأبتهج به إلى خلاصي. الرجل ده عمل إيه؟ أخذ ورقة وبيكتبها للخادم قال فمع أنه سطر فإني أفرح بالرب وأبتهج به إلى خلاصي، لأني متعلق به. فحتى لو حاجة صعبة حصلت في حياتي هتعب هتألم بس أنا فرحان به إلى خلاصي. أنا كده نقدر نقول إنه العبادة برضو انا بعبد الحاجه اللي ما اقدرش استغنى عنها، او الحد اللي انا لو اتاخد مني اخاف جدا وابقى مش عارف اعيش. صح. بالظبط حاجه لو اتاخدت مني انا اقول يا نهار ابيض، ده انا هضيع على حاجات كتيره قوي. ده احنا بقى عاوزين نتكلم على الحاجات دي كلها. ده احنا داخلين في قصص كده دلوقتي. فانا عارف ان المشاهدين يمكن فكروا في كام حاجه واحنا بنصلي واحنا بنقدم الموضوع، مستنيين تليفوناتكم انكم تتكلموا، بس نفسي قبل ما نستقبل حتى تليفونات المشاهدين قول لنا بيتر كده مثال على اله انا بتعلق بيه جدا وما اقدرش اسيبه، ولو سبته اضيع. اصنام. قول لنا واحد بس. لا هو في كتير، يعني انا بالنسبه لي من اكترهم يعني في رايي قسوه هو الفلوس. الفلوس الواحد لما بيمسك فيها بيترعب لو اتاخدت منه. عارف في ناس كتير قوي تحس انا مطمن طول ما حسابي في البنك، يعني لغايه المستوى ده، اقل من كده انا مرعوب. فتحس الفلوس يعني حاجة أغلبنا ساند عليها. أعتقد في آية شهيرة جدا على موضوع الفلوس ده، بتقول كده أنه لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين، إما الله أو المال. فيسوع هنا بيقولها بصريح العبارة، الفلوس مش الفلوس نفسها الصراحة، بس يعني حارة آية في تيموثاوس بتوضح إيه معنى الموضوع الفلوس ده، بس محبة الفلوس ممكن تبقى وثن في حياتي انا متعلق بيه جدا، ولو راحت مني انا ايه؟ انا هتعب في حياتي. في قصه سمعتها كده، سالوا بيعملوا انترفيو مع اغنى رجل في العالم، بيقولوا له ايه المبلغ من المال اللي لو حطيته في البنك تقول تمام كده انا مطمن؟ قال لهم مور ماني، فلوس زياده. ما فيش مبلغ لو حطيته في البنك هطمن، لا انا عاوز فلوس زياده، لان قله الفلوس بتحسسني بالتوتر. بولس الرسول في رسالته لتيموثاوس الاولى بيقول كده في إصحاح 6 عدد 17، بيقول له أوصي الأغنياء في الظهر الحاضر. أوصيهم إيه؟ إن أنتوا تفتقروا؟ لا ما بيقولش كده. إن أنتوا الفلوس اللي معاكوا دي حاجة وحشة؟ لا خالص ما بيقولش كده. بيقول أوصي الأغنياء في الظهر الحاضر أن لا يستكبروا، بس الأهم بقى بعدين بيقول إيه؟ ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى. التركيبة العربي هنا داخلة في بعضها. بس هنا هو بيتكلم عن إيه؟ قول الأغنياء اللي معاهم فلوس إن أوعى تلقي رجائك على الغنى اللي مش اكيد، على غير يقينيه. اللي في يوم من الايام هيبقى ايه؟ مش ثابت، اللي في يوم من الايام ممكن يتاخد مني، وساعتها عامل ايه؟ هضيع خالص وهنزل من على قمه جبل واحس انه الحاجه دي ضاعت مني وحياتي بتضيع. بس بصراحه بيتر السؤال المهم، فرضنا يا سيدي انا معايا كل فلوس الدنيا والفلوس دي ما ضاعتش مني، انا شاطر يا عم وهجيب فلوس وهعرف اجيبها وهعرف اجيبها بطرق مستقيمه جدا، هل ده هيديني السعاده؟ ده هيديني، ده يعني هيديني عولان هم اكتر. يعني انا في علاقاتي في الناس اللي اعرفهم مش عارف ليه تحس اللي معاه فلوس اكتر عايل هم اكتر. لسبب ما الفلوس دي عامله زي وحش كده تخليك مقلق قوي وتخليك عايز اكتر، يعني اللي انت قلته ده بتاع مور ماني بالظبط، وتخليك بقى ايه شويه بشويه بتضحي، يعني وقت زياده هتقعد وقت زياده عشان تجيب فلوس شغال، بس الوقت الزياده ده جاي على صحتك وعلى صحتك مش مشكله شغال، طب بس الوقت ده جاي على وقت بيتك وعيالك شغال، فبتفضل يعني مرعبه. وانا اعتقد انه اللي يمشي ورا الفلوس، بس تعالى ما نسميهاش الفلوس بس، لان الفلوس في حد ذاتها بركه من ربنا، هي مش الفلوس هي، لكن اللي يمشي ورا حب الفلوس، محبه اللي يمشي ورا انه دي تبقى الحاجه اللي متعلق بيها اللي بيحبها او اللي بيعبدها زي ما كنا بنقول، ولو راحت مني هضيع رعب. رعب يعني يعني يعني في ناس كتير زي وزيك كده يعني حلوين، يعني لو معاه 1000 جنيه هو تمام، في ناس لو معاها 100,000 جنيه قلقانة، في ناس لو معاها 1,000,000 جنيه قلقانة، فتحس هي ملهاش مقياس، هي ليها ان انا حبيتها قوي، انا الفلوس دي حبيتها قوي. واعرف ناس ما معهاش حاجة خالص بس عارفة ربنا ومليانة بيه فشبعانة. احنا معانا تليفون سمسم من اسيوط. الو الو، ازيك يا سمسم؟ مساء النور، ازيك؟ حلقة جميلة وأنا مبسوط بيها خالص، ربنا يخليك، أهلا بيك. الآية الغريبة، لو لسه بسرعة كده أشارك في آية موجودة في إنجيل مرقس 19، لما يقول الكتاب المقدس عن بارتيماوس الأعمى، فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع. الآية كده بتقول فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع. من ضمن بارتيماوس الأعمى ما قدر يشوف الرب يسوع لما طرح الرداء، لما ساب الرداء وترك الرداء والرداء والجب، من ضمن الآلة الغريبة كان بيتمسك شوية بالرداء بتاعه بشوية الجلوس اللي محاولش أو اللي كان بيشحتهم، لكن لما ترك الرداء فأثناء ما ترك الرداء وهو الأعمى لسه كان لسه أعمى، مش دي واحدة اللي حصلت معاه، مشى نحو يسوع وقدر يجاب الرب يسوع لما خالع رداء زي ما قال الكتاب. أشكركم ربنا. أمين، ربنا يباركك يا سمسم. بصراحة مداخلة جميلة، يعني الفكرة اللي سمسم بيقولها إنه أنا لما سبت الرداء وجيت ليسوع اتشفيت وعناية نورت. أنا حاسس قريب قوي من الفكرة اللي احنا بنقولها بتاعت الآلهة الغريبة، في حاجة أنا متعلق بيها قوي ودي حياتي، دي حياتي القديمة، ودي يمكن تنقلنا على مثال تاني مثلا من الحاجات اللي احنا متعلق بيها. حياتي القديمة، انا خاف لو اتغيرت، اخاف لو جيت لربنا بجد، مش ان انا يعني بروح الكنيسه ويعني بصلي صلوه او برفع ايدي، بس لا لو حبيت ربنا بجد انا خاف ان حياتي القديمه تتبرجل ولا ما خافش. لو خدنا في المثل اللي احنا لسه كان سمسم بيشاركنا بيه الرداء، متهيأ لي اللي كان هو يقصد يقوله بيه طريقه اللي هي ان هو بيشحت بيه وده اللي بيبين قوي للناس انه محتاج وكده. وفي ناس كتيره بالنسبه لهم الاكل عيش، فمش عاوز اسيب الحياه القديمه دي. ده اكل عيش، طب ما اكل عيشك ده شحاته، ده انت هتروح هتخف، ده انت عينك هتفتح، اكل عيش انا ما اقدرش اسيب ده. وانا اعتقد في ناس كتير وهي بتتفرج علينا دلوقتي عارفه كويس انا بتكلم على ايه، انه شويه بشويه بيبقى الشغل او الطريقه اللي انا عايشها دي هي الحاجه اللي ما اقدرش اسيبها، ما اقدرش قول لي اسيب اي حاجه الا شغلي، لا لا لا لا، ده اللي محسسني بالامان، ده مركزي، ده شكل. ومره تانية احنا عمالين نتكلم النهارده في فكره واحده، عاوز تستمتع بربنا، عاوز تشوف حبه وعاوز تشبع بيه، انزع الالهه الغريبه وقول له يا رب انا عاوز اجي لك انت وحدك، عاوز احبك انت وحدك، هتلاقيه وهتشوفه وهتشبع بيه. معانا تليفون تاني، ابو فادي. بحييك بيتر، بحييكم من اجل الحلقه الرائعه جدا. اهلا بيك. عندي سؤالين، سؤال بتاعي وسؤال معارض. اتفضل. هل عدى بسؤال معارض تسمح لي؟ يعني انا اتفضل. عارف ان انا بتكلم على الهواء بس بتكلم طبعا العالم كله مشاهدين مختلفين. طبعا حضرتك اتكلمت عن يعقوب، ويعقوب وانت حضرتك تعرف في تكوين 32 يعني اتجوز بدل الواحده اثنين. ونقول دلوقتي اشمعنى يعني ايه الحرم ده نبي او اتجوز بدل الواحده اثنين وربنا ما عاتبوش في الجوازه، يعني ما قالوش ده حرام او ده شيء مش كويس. ده سؤالي سؤال المعارض. لكن سؤالي انا حضرتك انت بتتكلم عن الآلهة اللي موجوده، يعني انا لو حبيت ماتش فريق وقعدت ممكن اسيب الاجتماع او اسيب الصلاه، هل يبقى انا كده عندي حب الآلهة الغريبه؟ او معايا الكمبيوتر اللي انا بقعد عليه على الفيسبوك ساعه واثنين وثلاثه واربعه وقت طويل بقعد قدامه، هل ده آلهة غريبه؟ قعدت مع الناس حواليا كتير وما قعدتش مع ربنا وقت كفايه، هل دي آلهة غريبه؟ سؤال ممتاز بصراحة، شكرا شكرا يا أبو فادي. أعتقد أسئلة يعني حتى قبل الحلقة كنا عمالين نتكلم الحاجات دي بنتعامل معاها إزاي، بس خلينا يعني نفسي هجاوب على السؤال الأولاني وهسيب لك السؤال الثاني يا بيتر ترد عليه. السؤال الأولاني فعلا زي ما حضرتك بتقول يعقوب كان متجوز اثنين، بس أنا خليني أعقد لك الموضوع أزيد. هو الصراحة كان متجوز اثنين بس كمان اتجوز جريتين أو دخل عليهم، فال11 عيل بتوعه من أربعة مش من اثنين بس. وزي ما حضرتك بتقول الكتاب المقدس بيعلمنا انه احنا بنتجوز واحده بس، فازاي ربنا باركه؟ ازاي ربنا ما عاقبوش؟ ازاي ربنا ما وقفش البركه خالص وهو ماشي غلط؟ اقول لك انا بفكر فيها ازاي، وده الاله اللي انا شفته في الكتاب المقدس كله. دي قصه الكتاب المقدس، قصه الله مع الانسان، انه يا ما احنا بنمشي في طرق يمين وشمال وبنعمل حاجات يمكن هو ما طلبهاش، وهو قال التصميم الاساسي اللي انا عملته يبقوا راجل وست، انا خلقتهم من الاول ادم وحواء، بس انا ما مشيتش على التصميم الاساسي. بس هل ده يمنع ان هو برضه يجي في حياتي ويباركني ويتدخل فيها؟ الكتاب المقدس ما بيقولش كده، الكتاب المقدس بيقول ان ربنا اتدخل في حياه الناس اللي يمكن كانت بعيده جدا عنه. يعني لما نبص حياه داوود مثلا، داوود ده اغتصب واحده وقتل جوزها واتجوزها وعمل خطيه شنيعه، وربنا قال له انت عملت خطيه شنيعه، واللي حصل في عينين ربنا كان وحش قوي، والكتاب المقدس يقول كان وحش قوي. وداود يعني عاش المر بعد ما عمل الخطيه دي، بس هل ربنا سابه؟ لا، يكتب عنه كده في اخر حياته ان داود دوت مرنم اسرائيل الحلو، والست دي اللي اغتصبها وقتل جوزها جه منها في الاخر سليمان. هي دي تعقيده الحياه، وهو ده الهنا، انه انا مش كامل وانا ما بعملش كل حاجه صح، بس هو بيحبني وهيتدخل في حياتي ومش مستني ان انا اكون 100 100. وده اللي انا وبيتر قلناه في بدايه الحلقه، انا ليه ركزت على يعقوب؟ هو مش سوبرمان، هو مش راجل رهيب، بالعكس زي ما حضرتك بتقول، يعني ده مش بس كده، يعني ما احنا قلنا في الاول ان هو بيكذب وبيلاوع وبيلتوي وبيهرب وبيعمل، بس ربنا مصمم ان هو يتقابل معاه. وده خبر مفرح ليا ومفرح لكل الناس، انه برغم التوائي وكذبي وحياتي البعيده عنه هو عاوزني وبيخبط على بابي، بيقرع على الباب وبيقول لي افتح الباب، افتح قلبك، افتح ودنك، هتقابل معاك، هتقابل، عاوز ادخل واتعشى معاك واعيش عيشه معاك حلوه جدا. السؤال الثاني بقى سؤال، اعتقد سؤال الساعه، سؤال خطير. السؤال ده يعني انا نتفرج على ماتش يا بيتر ولا ما نتفرجش على ماتش؟ موضوع الماتش لو ماتش اهلي مش عارف نتفرج عليه ولا على ماتش الزمالك. هو طبعا الماتشات دلوقتي بقت مأساة فمحدش يتفرج احسن يعني. لا، السؤال ده انا عاجبني جدا لانه واقعي قوي وداخل معانا في حياتنا. احنا دلوقتي بقى عندنا حاجات كتيره داخله قوي قوي قوي في حياتنا، فعايز اقول للناس اللي بتتفرج علينا طلع ورق وقلم، اكتب بقى فيسبوك، موبايلك، الحاجات اللي انت مهتم بيها. هي مش فكره ان كل دول آلهة غريبه، ودي حقيقه، ممكن يبقوا آلهة غريبه وممكن ما يبقوش آلهة غريبه. فعليا لو مسكت فيهم، لو قعدت قدامهم، يعني لاحظت في المكالمة الماتش مش قادر اسيبه ومش قادر انزل الاجتماع. لو انا مسكت في الحاجات دي جدا لدرجة انها خدت مكان اعلى من المفروض تكون فيه، خلاص النور الاحمر نور، دي بقت عليها غريبة. لو انا الحاجات دي حطيتها صح تبقى تمام. لكن الحقيقه بقى ان انا بشوف دلوقتي بالذات وسط الشباب، يعني يمكن الكبار ربنا حماهم من انهم يبقوا اونلاين 24 ساعه كده من وهم صغيرين. انا اعرف ناس صحابي في سني بيتجنن لو هو مش اونلاين، لو هو لسبب ما الـ على الانترنت الباقه خلصت او هو مش عارف ايه، بيبقى هيتجنن. ليه؟ عايز اعرف ايه اللي حصل. هو الصوره اللي انا حطيتها خدت لايكات كتير، طب هو مش عارف مين عمل حاجه بس انا ما اعرفش، طب هو صاحبي مش عارف مين راح فين وتصور وانا ما شفتش الصوره، في ايه؟ إيه؟ على طول على طول على طول عايز اقعد، لدرجه بقى اني بخش خلوتي معايا الموبايل، واول ما طبعا يحصل حاجه تين تين اروح باصص في الموبايل واروح مكمل صلاه او قرايه كتاب. اول ما مش عارف حد يحط صوت تين تين اروح باصص كده اتغص شويه. دي دي دي حاجه التين تين دي بتحصل تقريبا كل دقيقه، يعني اقل نص ساعه، اقل من دقيقه على فكره، لان انت لو صاحب مثلا 500 على الفيسبوك كل واحد فيهم بيعمل حركايا كل يوم صوره او بتاع، بتلاقي الموبايل ما بيسكتش لانه انت بتنزل صوره، بعد كده مش عارف مين بيعلق لك عليها، فانت عايز تعرف مين علق لك قال لك ايه، وعلق احسن مني ولا انا اللي قلت الكلام الاحسن. والمشكله بقى ان انا لما ابتدي اقول فيا انا بقى، هو انا صورتي الناس عجبتها؟ بص بقى دي بقى انا هخش على آلهة تانية بقى، انا اسمها انا، هو انا احسن حاجه اتقالت؟ الكومنت اللي انا كتبته هو اكتر حاجه عجبت الناس؟ طب فطبعا الحاجات دي كلها انا ما اقدرش دلوقتي ارص واقول يلا طلع ورقه وقلم واكتبوا كذا كذا كذا، لانه لازم تعرف اللي بياخد وقتك اكتر اللي عامل كده. جميل. خلينا احنا معانا تليفون ماجد من القاهره. ماجد الو الو، ازيك يا ماجد؟ الو مساء الخير. مساء النور. ربنا يعوض تعبكم ويحميكم يا رب، يعني موضوع شيق جدا جدا جدا. احنا بنعتذر لك يا ماجد ان احنا اتاخرنا عليك، انا عارف انت بقالك فتره طويله. لا لا عادي عادي. انا متاسف يا ماجد، شكلي انا اللي رغاي. انا في آلهة غريبه جدا. اي حاجه بنتعلق بيها وتبعدنا عن ربنا هي فعلا يعتبر اله بنعبده. يعني انا كنت عايز اتكلم عن الموبايل والانترنت وعن حاجات كتيره بنفضل، يعني الموبايل ممكن نجيب له جراب وننظفه ونجيب له فوطه ننظفه فوطه مخصوصه ونفضل نشحن وباقات وكلام زي كده، والانجيل بيبقى عليه كوم تراب محدش بيقرب له. صحيح صحيح صحيح. لا صحيح، دي فعلا احنا بنعمل الكلام ده. طبعا، لكن ربنا يعني الكنائس مفتوحه ليل نهار، واحنا ممكن نروح عند بتاع الموبايلات كتير جدا في كذا مره في اليوم الواحد، اكتر من ونروح الكنيسه كل مثلا عيد مره. ربنا يعوض تعبكم فعلا، برنامج جميل جدا واذكرنا دايما في صلواتكم. ربنا يباركك، ربنا يباركك يا ماجد. لاحظت يا زيزو ماجد قال ايه؟ ماجد قال انا بروح وبشتري الموبايل جراب وبشتري له كارت. انت عارف ان احنا كشعب مصر بنصرف على الموبايلات بشكل رهيب، لدرجه ان ممكن واحد يبقى معهوش في جيبه ياكل بس يروح يجيب حاجه جديد للموبايل. يعني دي برضو حاجه من العلامات اللي تاخد بالك منها جدا، بتصرف عليه قد ايه؟ ما هو اللي بتصرف عليه يعني انا كنت مهتم بيه، بتصرف عليه قد ايه؟ بص انت مش معاك اللي يجيب لك لبس حلو واللي يجيب لك اكله كويسه، بتصرف عليه قد ايه؟ بص انا عاوز اتكلم برضو على حته الموبايل دي عشان برضو المشاهد وهو بيشوفنا ما يحسش ان احنا بنقول الموبايل حاجه غلط، بس خلينا ناخد تليفون وجيه من اسيوط وبعد كده نرجع نتكلم تاني على الموبايلات. مساء الخير. الو ازيك يا وجيه؟ مساء النور. لا انت هنا في برنامج نرى نورا. ايوه محطه المال اصلا انت بتقول. لا مش سامعك. غريبه يا دكتور. حاجه كتير. لا لا غريبه المال. غريبه اللي احنا نربي يسوع. لا يا غريبه احترم. مش ممكن تجيب كتير وزاره. ممكن تجاره. انا مش سامع حاجه يا وجيه، مش قادر افهم بصراحه انت بتقول ايه. طيب الخط قطع. معانا ميري من القاهرة. ميري. الو، ايوه، مساء الخير يا ميري، ازيك؟ مساء النور، ازيك؟ كنت عاملين ايه؟ تمام، نشكر ربنا. صراحة هو الموضوع بتاع الحلقة ظريف، وانا بس عايزة اسأل على حاجة. هو انا نوع الآلهة بتاعي غريب شوية، يعني بحب جيبي بطريقة فظيعة جدا، لدرجة ان انا بحس ان ده فعلا بإذني عن ربنا، مش عارفة ده صح ولا غلط. وبعدين حصل بيني وبينه مشاكل كتير، لدرجة ان احنا انفصلنا، فبقيت حاسة ان ربنا سمح بده عشان انا كنت بحبه، يعني جوزي كنت بحبه اكتر حاجة، اكتر من ربنا. فمش عارفة التفكير بتاعي ده صح ولا غلط. وبعدين حتى بعد المشاكل انا بقيت حتى كل صلاتي لربنا عشان يرجعه لي تاني. توقعت نفس الدروب يعني. امين، شكرا يا ميري، شكرا. معنا فؤاد من البحيره. الو. الو، مساء الخير. مساء النور، ازيك يا فؤاد؟ ازيك يا استاذ زيزو؟ اهلا بيك. اهلا بحضرتك. هو انا بعتبر ان هو ده حلقه جامد جدا صراحه. الالهه الغريبه هو يمكن اكتر اله في القرن 21 اللي احنا موجودين فيه، هو الذات، الأنا، الإيجو. إيه أنا بحب إيه؟ حاجة اللي بتريحني، حاجة اللي بتبسطني، أي حاجة بتسعدني. بشفق على نفسي إن أنا أخد وقت صلاة طويل، لأ أنا تعبت، مش بقدر أمسك الكتاب المقدس، أنا قريت كفاية إصحاح أو كفاية كده. إيه بحاول أدور على على ذاتي، على أنا. الاله بتاعي هو الانا، يعني يمكن حضراتكم بتصلوا وتقولوا كل واحد يصلي ويفتح عينه كده ويسال ربنا ايه الاله الغريب اللي في حياتي، فانا غمضت عيني وكلمت ربنا، يا رب انت شايف ايه الاله الغريب اللي في حياتي؟ فقال لي انت بذاتك، انت بتحب ذاتك، وممكن ده السائد عند معظم الناس. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان أبو فادي اللي كان بيتكلم على إن يعقوب اتجوز اتنين وكده، ربنا بيتعامل معانا على حسب عقلنا. يعني بيقولوا له موسى قال له اقرأ كتاب طلاق وتطلق. فقال لهم لأجل قساوة قلوبكم. فربنا بيتعامل معانا واحدة واحدة على حسب احنا ما نحتمل، لحد ما يوصلنا لمشيئته هو وإرادته هو. مظبوط، مظبوط، بالظبط زي ما احنا بنتعامل مع أطفالنا. مش هقدر أعامل ابني اللي عنده أربع سنين بعقليتنا وعنده 20 سنة فأتخانق معاه علشان يمكن هو عمل حاجة أنا منتظرها منه عنده 20 سنة، بس أنا عاوز قبل ما نتكلم على مركزية الذات، يعني أعتقد موضوع مهم جدا، نفسي أجاوب على ميري بصراحة. ميري عاوزك تسمعيني كويس عشان فعلا في خلط كبير الموضوع ده بتاع الآلهة الغريبة، وأشكرك من أجل سؤالك. أنا بحب جوزي قوي وانفصلت عنه. حلو الموضوع ده على فكرة. وبعد ما انفصلت عنه حسيت يمكن ربنا يكون بياخده مني علشان كنت بحبه زيادة أكتر من ربنا، صح كده؟ أنا فهمت صح. ميري، ربنا بيباركنا بالجواز، ربنا بالعكس، أنا لو بحب ربنا أحب الناس، ويوحنا بيقول كده، بيقول من لا يحب أخوه، وهو بيقول أنا بحب ربنا اللي أنا مش شايفه، هو مش صادق مع نفسه. فعاوز أقولك ربنا عمره ما هياخد مني جوزي أو هياخد من حضرتك مراتك علشان يقولك لا أحبني أنا زيادة. وأقولك أنا كنت واقع في نفس المشكلة زمان. أنا لما تقابلت مع مسيح وأنا عندي 18 سنة حبيته من كل قلبي، حبيته 100%، وجت في دماغي فكرة غريبة كده، قلت أنا بحب ربنا 100%، مش هحب حد تاني، فأنا مش هتجوز، لأن لو حبيت حد تاني يبقى ربنا هيبقى حبه 90% والحد التاني ده هيبقى 10%، أو ربنا هيبقى 50% والحد التاني ده 50%، فكده هقلل حبي لربنا. كان جوايا نفس الفكرة، يمكن شبه الفكرة اللي جواكي شوية. ولما اتقابلت مع أحلى واحدة في الدنيا اللي اتجوزتها وبحبها جدا، اكتشفت حاجة عجيبة جدا، إنه أنا حبيتها 100% وحبيت ربنا 100%. مش لازم تتقسم، بالعكس ده ربنا عاوزك تحبي جوزك قوي قوي قوي قوي قوي جدا. العجيبة بقى إن خلفنا بنت، لما جالنا بيبي بنت اسمها سما، اكتشفت إن أنا بحب بنتي 100%، بحب مراتي 100%، وبحب ربنا 100%. مفيش تعارض، دي مش آلهة غريبة، بالعكس ده البركه اللي ربنا اداها لنا، ومش بركه فلوس. يعني طبعا ربنا ممكن يباركنا بالفلوس واحيانا ممكن تروح، بس لا دي مختلفه خالص. ده بشر، ده جوزي اللي هو ربنا قال لي اقعد معاه طول العمر. فانا نفسي بصراحه قبل ما نكمل موضوعنا بيتر، نفسي نصلي من اجل ميري وبيتها ان هم يرجعوا لبعض، لان تاكدي مشيئه ربنا ان انتوا ترجعوا لبعض، مشيئه ربنا انه البيت ده يفضل ثابت. فاحنا عاده يعني المكالمات اللي فاتت يمكن ما صليناش قوي، بس ده انا رايي موضوع مهم جدا يا بيتر، لو تسمح تقدر تصلي ونتحد معاك في الصلاه لميري ولاجل بيتها. انا عايز قبل ما اصلي بس اقول لميري، ربنا مش هياخد منك جوزك اللي انت بتحبيه قوي، وعشان هو خايف لا انت ما تحبيهوش. يعني غير ان انت اللي انت قلته، انا اقدر احب مراتي 100% واقدر احب عيالي 100% واقدر احب ربنا 100%، ربنا كمان مش الاب اللي هو ايه انت بتحب ده طب هاته. يعني دي مش طريقه ربنا. تعال نصلي، انا رايي ان الصلاه افيد قوي من الكلام. يا رب انا بشكرك جدا من اجل ميري، يا رب بشكرك قوي من اجل حبها لجوزها، وانا بصلي يا رب انه يا رب العلاقه دي ترجع. يا رب انت يا رب اللي بنيت البيت ده، احنا عارفين كويس قوي يا رب انه كل يا رب جواز يا رب انت بتجمعه، وانت يا رب بتقول ان اللي انت جمعته محدش هيفرقه، واحنا يا رب بنصلي للبيت ده وللعلاقه دي، احنا متاكدين ان انت اب صالح، متاكدين يا رب انه البيت ده يا رب هو مبني، فرحانين ببعضهم، بيحبوا بعضهم، دي حاجه من عندك، دي بركه منك، لا يمكن تكون اللي انت اللي خدتها، لا يمكن. احنا يا رب بنشيل من من من عليك انت يا رب كل اتهام ان انت اللي عملت حاجه زي كده، دي حاجه اكيد مش من عندك، واحنا بنصلي يا رب انه مشيئتك بقى هي اللي تتم، انه البيت ده يرجع في اسم الرب يسوع يرجع لبعضه، وانه الحب ده يتملي يا رب، ومش بس حبهم لبعض، لكن ناس كتير تتلمس من الحب ده، وناس كتير تيجي البيت ده وتشوف الحب فيه. انا اصلي يا رب واتحد يا رب مع عزيزه في اسم يسوع للبيت بتاع ميري يا رب، انه العلاقه دي ترجع يا رب زي ما كانت، وترجع مليانه بالحب من عندك في اسم يسوع. امين امين. احنا هنخرج فاصل صغير وبعد كده نتكلم عن موضوع حساس جدا في الالهه الغريبه، هو مركزيه الذات. نشوفه كمان شويه. يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك، وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين مرة تانية في برنامجكم نرى نورا. قبل الفاصل كنا بنتكلم على الآلهة الغريبة، اتكلمنا على حتة من سفر التكوين بتكلم عن يعقوب إنه إزاي كان محتفظ بالآلهة الغريبة في حياته، ولما شالها لما أزحها قدر يتقابل مع ربنا ويعرفه ويشبع بيه. كنا بندي أمثلة على الآلهة الغريبة، تكلمنا عن المال، قعدنا شوية نتكلم على الموبايلات والفيسبوك والحاجات دي، وبعدين دخلنا في مركزية الذات. نفسي بس قبل ما نخش في موضوع مركزية الذات ويمكن حتى نجيب سيرة الموبايلات مرة تانية، عندنا طلبة صلاة من الأخت كريستين من المنيا. كريستين متزوجة وعندها طفلين وحامل في توأم، بس الرب سمح أنه يجي لها مرض كانسر. هي حاليا عندها مرض كانسر، فهي بتطلب صلاة من أجل المرض ده، وإحنا مصدقين أنه وإحنا متحدين مع بعض في اسم يسوع ربنا يستجيب الصلاة. فخلينا كلنا نتحد مع بعض، وانت قاعد في البيت وحضرتك قاعدة في البيت، نصلي لكريستين انه ربنا يجيب شفائه ويرحمها ويرحم البيبيز اللي في بطنها ويرحم ولادها وجوزها. يا رب جايين بنتحد في اسم يسوع من اجل كريستين. يا رب بنرفع لك كريستين قدامك وبنقول لك يا رب انه هي تعبانة وعيانة وفي موقف حرج في حياتها. يا رب عندها مرض خطير، بس بنصدق انه عندك الشفاء. انت اللي جيت من 2000 سنة يا رب وشفيت ناس كتير وقومت ناس من الموت واشبعت الاف الناس، ولسه لحد النهاردة بتشفي. يا رب مصدقين فيك، مصدقين ان صلاة الايمان تشفي المريض. نعم. مصدقين يا رب ان طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. نعم. يا رب مصدقين ان انت سامع صلاتنا وموجود وسطينا دلوقتي. يا رب انت هو امس واليوم والى الابد، وانت الشافي وانت الاله القدير الذي لا يعصر عليك امر. عشان كده مصدقين فيك يا رب، مصدقين انك تيجي تشفي كريستين من مرض السرطان ده، وان هي تولد ولاده طبيعيه تماما، وان التوأم يتولدوا بصحه كامله. اشكرك من اجل ثبات كريستين، واشكرك يا رب من اجل ان هي متمسكه بيك، اشكرك يا رب من اجل ان هي قادره تلتصق بيك برغم الظروف الصعبه دي وتطلب صلاه من اجل المرض ده. يا رب شددها، يا رب قويها، يا رب ادي نعمه وسلام في بيتها لزوجها واولادها. أشكرك يا رب، أشكرك أنك تتدخل ونسمع أخبار يا رب فعلا معجزية من كريستين يا رب، أن أنت جيت وشفيت المرض ده في اسم يسوع. أمين. أنا نفسي بيتر بس قبل ما نخش في موضوع مركزية الذات أعلق تعليق على موضوع الموبايل، على الكلام اللي سمعناه. يعني الموضوع ببساطة النهاردة الموبايل زي ما بيتر كان بيقول لو معايا حتى في الصلاة أو في أي حتة، هو كل شوية المسج عمالة ترن وأنا متعلق بيه قوي، مش قادر أسيبه. يعني شفت صورة على جوجل بتقول كده أنه صورة الموبايل وسلسلة كأنها كلبش، وكلبش ماسك في إيدي. أنا حبسط الموضوع خالص، خلينا نسيبنا من ربنا خالص ونتكلم على علاقاتنا العادية. حاليا إحنا علاقاتنا العادية الأسرية أو في الأصحاب بينك أصحاب، نكون قاعدين مجموعة أصحاب جنب بعض وكل واحد ماسك موبايله وعمال يلعب فيه، فنخرج خروجة ساعتين، أروح أزور أهلي ساعتين، وأنا بعمل كده وكلنا بنعمل كده، أعتقد الجيل بتاعنا كله بيعمل كده، أزور أهلي أو أخرج مع أصحابي 90% من وقت الخروجة بنقعد على موبايلاتنا بنشوف آخر الأخبار. فانا اسمي خرجت خروجه بس انا ما اتقابلتش معاك بجد، انا ما كلمتكش، انا ما عرفتش اخبارك ايه ومشاكلك ايه. يمكن بعرف مشاكلك من الفيسبوك او من الموبايل بتاعي. هل ده يقوي علاقتي بالناس الثانيه ولا يضعف علاقتي بالناس الثانيه؟ اعتقد ده يضعفها قوي. طبعا من ميزات السوشيال ميديا والفيسبوك والحاجات دي كلها ان هي فتحتنا على عالم اكبر، ودي ميزه كبيره جدا. بس انا رايي عاوزين نبقى منتبهين وصحيين انه الحاجات دي ما تاخدش كل وقتنا، فتدمر علاقتنا ببعض، وكمان تأثر على علاقتي بربنا. أنا مش عارف أصليله، مش عارف أخد الخلوة، مش عارف أقرأ في كتابه المقدس. أنا ذهني دايما مشتت بخمسمية فكرة، لأنه حتى وأنا على الموبايل جاي لي 500 رسالة من 500 ناحية مختلفة، إشي أخبار وإشي أصدقاء من برة وإشي حاجات حصلت وإشي رسائل قصيرة، حاجات كثيرة جدا. فأنا ذهني بقى مشتت، مش قادر أركز في حاجة واحدة. ففي علاقاتنا العادية ببعض بتأثر عليها، أكيد في علاقتي مع ربنا بتأثر عليها. فكل حاجة نستعملها بالحكمة، ولو حد عاوز حكمة يعقوب الرسول بيقول كده إنه يطلب من ربنا فيد ربنا يديله بسخاء ولا يعير. مركزية الذات مشكلة كبيرة. أنت جبت سيرتها كده على اللايكات في الفيسبوك والكلام ده. أنا اتبسطت قوي من فؤاد لما سأل السؤال ده، وأنا معاك 700% إنه ده أكبر إله واخد بالنا وتركيزنا. أنا طب اشرح لنا كده يعني ايه انا؟ انا واللي يبسطني انا واللي يريحني انا والظروف المناسبه ليا انا. انا هروح الخروجه اللي بحبها، انا هصاحب الناس اللي بيمدحوني، انا هروح الاجتماع عشان انا اتعزى. طب معلش هسالك سؤال غلس شويه، مش ربنا عاوزنا ننبسط؟ مش ربنا عاوزني افرح؟ طب ليه ما يعني انا صاحب الناس اللي انا عاوزهم، انا انبسط بطريقتي انا وطز في اي حاجه تانية، ما ربنا عاوزنا ننبسط. الجميل والغريب انه لسبب ما الشكل والتصميم اللي ربنا عملك عليه انك بتتبسط اكتر وانت بتخرج بره نفسك. يعني انت لما بتروح تريح على السرير وتنام كده وتريح جسمك وما تعملش اي مجهود بتنبسط، لكن لما تجيلي عشان تقف معايا في موقف صعب انا محتاجك فيه وتساعدني بتتبسط اكتر. ده الشكل اللي ربنا عملنا عليه. انت نفسك بتحق يعني في جواك حاجه بتقول انا عايز اساعد الناس، انا عايز اطلع، لكن المشكله لما تبتدي بقى تسيطر عليك فكره اللي يريحني اللي لمصلحتي اللي اكسبه، فدايما تلاقي له يقول لك ايه، عارف اللي هو ده بتاع مصلحته. فدايما تبقى عارف لو احنا مثلا قلنا انه زيزو ده بتاع مصلحته، اي مكالمه هتجيلك من زيزو هتتوقع عايز ايه؟ فين السؤال؟ انا بقيت انا هي الحاجه اللي بيلف حواليها. طب تفتكر يا بيتر الناس بتزعل لان انا بتاع مصلحتي فهم مش متمنين لي الخير، ولا في حاجه تانية بتزعلهم؟ هم حاسين ان انا عاوز اخد مصلحتي دي على حسابك بالظبط، انا عاوز ادوس عليك حتى لو انت يعني هتتبهدل من الموضوع ده، انا عاوزه لان انا عاوز نفسي. صح، ما انا بقى في سبيل ان انا اتبسط انت تشتغل. دي بقى المعادله، ان انا بقى ايه، بقيت عايز انا، وعشان انا ارتاح في حد هيتعب، في حد هيروح المشوار، انت بقى اللي تعمل كده. فبتبقى العلاقات دايما حاسه انه انت بتستخدمني ليه عشان انت تنبسط. يعني دايما الأسيس ميس كان يقول مثل، وانا الحقيقه المثل ده يعني بيخليني جوه قلبي يعني بيأثرني، بيقول انه غالبا في السماء احنا المعالق بتاعتنا اللي بناكل بيها معالق عامله كده بس دراعها طويل قوي كده، محدش يقدر يعمل كده وياكل، كل واحد هياكل التاني. عارف المثل جميل قوي، انت هتاكلني وانا اكلك، انت اللي هتخدمني وانا هخدمك، عشان كده نقدر، لاني بلاقي سعادتي ان انا اسعدك انت بالظبط، مش ان انا ابقى مركز ولانك نفسي. مش انت هو اهم حاجه بالنسبه لك. طيب معانا تليفون من بنت الرب من القاهره. الو مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا، ممكن اشترك معاكم في برنامج نارا نورا؟ اتفضلي حضرتك على الهوا، احنا معاكي. فكره البرنامج عجبتني جدا بصراحه، بس احب اقول ان انا يعني اطلبت الصلاه من اجل اسرتي. وفي سؤال تاني، ان انا ممكن ازاي اعرف ايه الاليه الغريبه اللي في حياتي وازاي اتخلص منها؟ سؤال جميل، لان فعلا في اليه غريبه، بس انا الواحد ما بيبقاش عارف ايه هي بالظبط، ايه نقطه الضعف اللي بيدخل منها ابليس. ففعلا حابه ان انا اتخلص من الاليه الغريبه اللي في حياتي. أمين، سؤال جميل، وأعتقد سؤال بيتسأل من ناس كتيرة جدا، بس كمان بنحاول نفكر مع بعض إنه إيه الأمثلة اللي موجودة دلوقتي اللي ممكن تبقى آلية غريبة، يعني ممكن حاجة في حد ذاتها هي مش إله زي التكنولوجيا الجديدة، بس ممكن أنا من كتر استعمالي ليها ومن كتر تعلقي بيها خلاص أنا بقيت 24 ساعة معاها مش عارف أعمل أي حاجة تانية في حياتي، لا عارف أستمتع مع أصحابي ولا عارف أستمتع مع ربنا ولا عارف أستمتع مع عيلتي. فبنحاول ناخد أمثلة، كنا بنتكلم على مركزية الذات من شوية، بس أنا نفسي نصلي لبنت الرب من أجل حياتها، من أجل أن ربنا يباركها يشبعها ويديها سوء لقلبها اللي هو أن هي تشيل الآلهة الغريبة وتشبع بيه وتستمتع بيه. أمين، خلينا نصلي. يا رب أنا بصلي من أجل بنت الرب اللي اتكلمت من شوية على التليفون، يا رب أنت عارف أشواق قلبها، أشواقها رب صدقة، عاوزة تتقابل معاك، عاوزة تعرفك، وحاسة أن هي مش قادرة، حاسه انه في آلهة غريبه في حياتها، حاسه ان في حاجه يمكن بتشدها لتحت. بنصلي لها يا رب، بنصلي لها اديها نعمه، نور بنورك يا رب، نور بنورك، هو ده عنوان برنامجنا نرى نورا. يا رب نصلي انه نورك يا رب يملاها فتعرف ايه الحاجه اللي في حياتها اللي معطلاها عن ربنا، اللي مخليها سرعتها قليله قوي، في حين ان اشواقها ان هي تجري معاك يا رب، يمكن يكون صراخها اجذبني وراءك فنجري. يا رب نصلي من اجلها وبنقول لك يا رب افتح عينيها، افتح قلبها، اديها يا رب ان هي تجري معاك، اديها يا رب ان هي تدخل في علاقه تشبع بيك جدا في اسم يسوع. امين امين. احنا عملنا لك اول خطوه اهو، اول حاجه في انك ازاي تعرفي صلي، قولي له يا رب اديني نور، اول خطوه احنا عملناها لك. يعني يعني مفيش احسن من كده برامج بصراحه. طب انا هقول امثله تانية، وبعد كده نفسي ما ننساش بقى نرد على السؤال المهم قوي، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ لان ده اعتقد سؤال المش خلاص انا عرفت ان عندي مشكله يعني محبه المال، او ان انا متعلق 24 ساعه بالتكنولوجيا وده مأثر على علاقاتي بالناس كلها، او امثله تانية. يعني انا اخد معاك بيتر مثل كده من رساله كولوسي اصحاح 3 وعدد 5، بيقول الكلمات دي، بيتكلم بقى يعني صراحة بصريح العبارة هنا بولس الرسول عن الآلهة الغريبة، بيقول إيه؟ رسالة كولوسي إصحاح 3 عدد 5، فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض. أموت أعضاء إزاي يا رب؟ آية غريبة، تحس كده يعني الكلام ده غريبة جدا. وبعدين نقطتين بيشرح، أنا قصدي أقول لكم إيه يا أهل كولوسي، الزنا، النجاسة، الهوى. الهوى مش مش مش الهوى يعني مش الهوى اللي بنستهوى بيه، إنما الهوى هو مشاعر يمكن احيانا كتيره تكون غير مقدسه، او تعلق بحاجات يمكن هتدمر حياتي، والشهوه الرضيه والطمع، وبعدين يكتب كده الذي هو عباده الاوثان. ده بيقولها كده بصريح العباره، يعني بيقول لهم يا جماعه لما بنكون بنتكلم عن عباده الاوثان مش قصدنا تماثيل، قصدنا الحاجات اللي احنا بنقولها، الزنا، الطمع، اكون طمع، ده اللي احنا لسه كنا بنتكلم فيه. انا عندي مركزيه ذات رهيبه فبطمع في حاجات كتير قوي، بس مش بس كده، يعني انا بطمع في الكوبايه دي بس هاخدها منك وانت ما يكونش عندك الكوبايه دي. طبعا المشكله مش في الكوبايه، المشكله بتبقى في حاجات اكبر بكتير جدا. الهوى، انا متعلق بحاجه والحاجه دي هتدمر حياتي. الشهوه، سؤالي بصراحه بيتر، هل ربنا لما بيقول لنا ما تزنيش، ما تطمعش، ما تسرقش، ما تكذبش، هل هو بيغلس عليا؟ يعني هل هو يعني بيقول لي ها هنشوف بقى انت هتطيعني ولا مش هتطيعني، ولا هتروح لآلهة غريبة؟ بص، هي قوانين، تعملها تبقى حبيبي، تعملهاش تبقى مش حبيبي. صحيح، هو يعني ده ربنا. يعني دي فكرة على فكرة عند معظم الناس، انه ربنا حط شوية قوانين 1 2 3 4 5 6 ومعاه ورقة كده زي الامتحان، ها انت عملت دي صح 1 من 10، دي صح 2 من 10، دي صح انت 9 من 10، انت كويس، لا انت لسه ساقط 4 من 10. هل ربنا بيدينا امتحان بس كده وخلاص، ولا بيديني القوانين دي عشان وده اللي بيخلي الناس على فكره لما تيجي تقول له انت واقف فين، ما تدي حياتك لربنا وتعيش، بيقول لك يا عم انا عايز استمتع بحياتي. اصل هو انا عندي فكره ان هو حاطط لي قوانين هيغلس عليا بيها، عشان هو ربنا كده، حاطط ربنا بقى كده وملزق. وتقفل بقى الزرار اللي هنا في القميص، مش عارف ليه بيقولوا ملزق، يعني ايه علاقه انا مش عارف، بس غالبا حاجات كلها ليها علاقه بانطباعنا انه ربنا عايزنا في حالة ملل كده وعايز يقفل علينا. بص انت حدودك ايه، لا خليك اقل، ما تعملش ما تعمل. فده دايما لما تيجي تقول لحد ما تدي حياتك ربنا يقول لك يا عم انا عايش حياتي واجي بقى ايه ابقى شاطر زي اللص اللي على اليمين واكسب في الاخر. الفكرة دي فكرة غريبة، انا مش عارف الفكرة دي جات لنا منين. مفيش حاجة ربنا حاططها كوصية انا مش مستفيد فيها، ولا حاجة. حتى الحاجات اللي يبان انه ايه ده انا لازم اعملها مش عارف ايه، طب ده انا هستمتع، مفيش حاجة من دول مش هدفها الاول مصلحتي انا. يعني لو كسرت الوصية انا حياتي بتتدمر، لو زنيت انا بدمر حياتي وبدمر حياة واحدة تانية، لو طمعت الناس هتطمع فيا، لو سرقت الناس هتسرقني، لو كذبت الناس تكذب عليا. وهو ده القانون اللي بيسموه القانون الذهبي اللي يسوع المسيح حطه، انه زي ما انت عاوز الناس تعاملك عامل انت الناس. ربنا بيحط لي قوانين دي لخيري، لمصلحتي، ودي لها علاقه وثيقه جدا بفكره الالهه الغريبه. خلينا نتكلم عنها اكتر، بس ناخد تليفون من بنت الرب من الجيزه. ايوه، الو، خير، مساء النور، ازي حضرتك؟ الله يسلمك، مبسوطه قوي ان انا بتكلم معاكم لاول مره. اهلا بيك. ربنا يبارككم، وموضوع الحلقه حلو جدا، الالهه الغريبه. وهو فعلا ربنا عايزنا نكون بنشوف ايه هو الاله اللي بنعتمد عليه ونشيله من حياتنا. وكان في حياتي كده، يعني كان في حاجه كنت حاطة عيني عليها ومعتمدة عليها. الحاجة دي ربنا حب يعلمني درس إن هو شالها خالص من قصادي. وأنا يمكن في الوقت دوت اتمتعت بربنا أكتر واتقربت لربنا أكتر. فأمين يكون روح القدس اللي جوانا يكون دي هو اللي بيرشدنا فعلا ويشاور لينا على كل إله جديد في حياتنا. أمين. ليه سرد الصلاة؟ صلولي من أجلي أولا من أجل أسرتي كلها إن هما يعرفوا الرب أول حاجة. وعندي ابني تعبان بيعاني من فصام في الشخصية فحابة إن أنتوا تحطوه قدام ربنا وتذكروه في الصلاة. أمين. أنا مصدقة إن ربنا يتمجد يعني لأني أنا مش شايفة إن في علاج جايب نتيجة ولا أي دكتور إحنا بنروح له وبنبدل مفيش حاجة جايبة نتيجة. فأمين تكون إيد يسوع هي اللي بتشتغل ويكون بيمد إيده وبقوة الصلاة. أمين. تشاركوني الطلبة دي. أمين. ومرسي خالص. ربنا يبارك. ربنا يبارككم ويبارك خدماتكم في كل مكان. باي باي. أمين. ربنا يباركك. الدكاترة والأدوية ما جابتش نتيجة. بس نؤكد لك يسوع عنده حل. يسوع يتدخل مع ابن حضرتك في انفصام الشخصية. يسوع يتدخل مع كل العيلة وينور بنوره برضو مرة تانية. نرى نورا يعني دي الصلاة بتاعتنا بصراحة في عنوان البرنامج. يا رب عاوز أشوف نورك, عاوز أشوف نور خلاصك, عاوز أشوف نور شفائك. خلونا نتحد ببيتر وهو بيصلي من أجل العيلة دي ونصدق أن ربنا هو إله المعجزات لحد النهاردة إلى الأبد. أشكرك لأنه أنت عندك رأي تاني, رأي الدكاترة يا رب مش هو آخر حدودك. يا رب أشكرك يا رب. أنا شخصيا أشهد عن كده يا رب. لما كانوا الدكاترة بيقولوا أنه الوضع بتاعي لما كنت عيان ملهوش حل, أنت قلت أنا عندي حل مختلف. وإحنا رب جايين نحطه قدامك يا رب. بنتك اللي كانت بتكلمنا يا رب, يا رب أنت عندك كلمة. أنا بسألك يا رب أن هي تسمع الكلمة دي وبسألك يا رب أن أنت تتدخل. أنت إله الحالات الصعبة اللي الدكاترة بيقولوا ما عندناش حل ليها, أنت تقدر تتدخل. إحنا نعرف يا رب كويس أن أنت تريد وتقدر. عشان كده رب إحنا جايين بنحط قدامك يا رب كمان ابنها, بنحط قدامك كل العيلة, بنقول لك يا رب تعالى يا رب اتدخل في كل حاجة, في كل حاجة. تعالى اتدخل يا رب في العيلة, في سلام العيلة, في اطمئنانهم يا رب على ابنهم. تعالى اتدخل يا رب مع الولد. يا رب تعالى اتدخل يا رب في اللي الدكاترة مش عارفين يعملوه. أنا أسألك في اسم يسوع أنك أنت بقى يا رب اللي تقول كلمتك مش كلمة الدكاترة. تعالى يا رب قول كلمتك واحسم يا رب المرض ده في اسم يسوع يا رب, وتدخل أنت بشفاء من عندك في اسم الرب يسوع نصلي. أمين. أمين. أمين. معانا تليفون بنت الرب من الأليوبية. ألو. مساء الخير. مساء النور. ازي حضرتك؟ معليش بس ممكن اكلم حضرتك؟ اه اتفضلي. انا كان عندي انا غريبه بس ربنا صرفني عليها وعرفت ان كان الايه الغريبه دي من خلال هو يكون. كنت كل تفكيري كله كان شديد خالص كده. لما ربنا ابتديت اعلم بطل ان هو ابني دوت هو اللي هبعبده ابتديت اسلمه لربنا وكده ربنا اشتغل معي وكده يتعامل معاه فعلا. بس جيت اكتر دلوقتي ابتدى يزيد تحت خليل يرجع تاني. فطلب كل مني طلب ان ربنا العمل يكمله ويتممه. امين. امين. شكرا. شكرا اشكرك. خلينا نصلي برضو لعيلتها وابنها ان هم يتقابلوا معاه ويشوفوه وانه يعيشوا فعلا المحبه الحقيقيه بينهم وبين بعضهم. يا رب احنا بنصلي من اجل بنت الرب من الاليوبيه, من اجلها ومن اجل ابنها وعيلتها ان هم يتقابلوا معاك. يا رب كمل عملك زي ما هي كانت بتقول في التليفون, كمل عملك معاهم في اسم يسوع. اشكرك يا رب لانه انت اللي ابتديت عمل صالح انت تكمله للابد. وعلم كل واحد فيهم يا رب ازاي نحب بعض زي ما بيتر كان بيتكلم, ازاي اسعد اللي قدامي, ازاي افرح اللي قدامي, مش اعيش لنفسي واعيش انا المركز على حساب الناس التانيه في اسم يسوع. انا بصراحه عاوز اكمل فكره انه الوصايا دي ربنا لما حطها هي الخيري وبصراحة أنا لو كسرت الوصية أنا هتدمر. يعني خليني أقول فكرة بسيطة كده كنت بشاركها مع بيتر النهاردة الصبح، فكرة من الكتاب المقدس. هي إيه فكرة الآلهة الغريبة أصلا زمان؟ العبادة الأوثان زمان في العصور الأولى، لما بتعبد الوثن وتقدم له ذبيحة، الذبيحة بتاعتك لازم تجيب ابنك البكر وتذبحه قدام الوثن. فالآلهة الوثنية بتطلب مني إيه؟ إن أنا أذبح ابني، أو إن أنا أقطع نفسي زي أنبياء نفسي. البعل بتوع إيليا قعدوا يقطعوا نفسهم عشان البعل إيه يسمع. يجيبهم. هل ده شبه الشيطان بيعمله في حياتنا دلوقتي؟ لما أعمل الكلام اللي كتب في كلوسي 3 اللي هو أزني أو أطمع في حاجة أو أشتهي. يوحنا 10 واضح بيقول كده، السارق لم يأتي، يعني ما جاش يضيع وقته إلا ليسرق ويذبح ويهلك. يعني هو جاي يعمل نفس الفكرة، هو بيعملها بس بشياكة شوية. يعني الآلهة الوثنية كانت تقول قطع او اذبح ابنك، عارف، حاجات صارخه كده. انما الشيطان يقول لك بص دي لذيذه قوي، بص كده، بص اشتهي، اذني، انما وراها كارثه. اتفرج على الحكايه دي، اشتهي البنت دي وهي بتسيب جواك اثر مدمر. فهو الشيطان بيعملها نفس الآلهة الوثنية بس بقى عارف طرق اشيك شويه، الموديلات الجديده انت عارف بتاعت طبعا هو يعني مكتوب عنه كده ان هو يعني ايه كذاب وابو الكذاب. ولما هيجي لي مش هيقول لي اذني او اطمع او اقتل، ما مش هيروح لحد يقول له اقتل، بس هو بيربي جواك غضب وغيره وحقد وغل، ويقعدوا يكبروا لحد دم في الاخر تبقى عاوز فعلا تفترس اللي قدامك دوت. وفي الاخر الوضع يبقى زي في بلادنا اللي احنا شايفينه في وطننا العربي كله، قتل واستقطاب وعائلات مهجره والوضع المدمر اللي احنا عايشين فيه. انا نفسي نقول ترنيمه بختارك، بختار طرقك، بختار وصاياك، ونفسي واحنا بنرنمها وبنصليها كده نقول له يا رب انا بختارك انت. احنا حلقتنا النهارده عن الآلهة الغريبه، وقلنا في اول الحلقه ترنيمه بختارك تكون الاول. الترنيمه دي بتقول كلمات شبهها قوي، بختار طرقك، بختار وصاياك. في واحد ممكن يفكر ويقول لك دي وصايا صعب قوي، بس عارفين يوحنا الرسول يقول ايه في رساله يوحنا الاولى؟ يقول كده وصاياه ليست ثقيله. كنت مره قاعد مع شباب في اعدادي وبقول لهم كم حد مقتنع ان وصاياه ليست ثقيله؟ ما حدش رفع ايده طبعا. قال لك لا ده طبعا وصاياه ثقيله جدا، ده يعني خانقه جدا. قلت لهم لو بتحب حد، لو بتحب حد قوي، ويمكن ده اللي اتكلمنا فيه الحلقه من كام اسبوع من كل القلب، لو بحبه قوي وطلب مني حاجه اعملها؟ كلهم قالوا اه نعملها، وساعتها تبقى وصاياه ليست ثقيلة. بختارك، بختار طرقك، بختار أكون شبهك، أكون شبهك يا رب. زي ما حبيت أحب، زي ما غفرت أغفر، زي ما بذلت نفسك للناس أنا كمان أبذل نفسي للناس وأساعدهم. بختارك أنت يا إلهي، بختارك أنت يا إلهي، بختار التصق بيك لأنك حياتي. بختارك أنت يا إلهي، بختارك أنت يا إلهي، بختار التصق بيك لأنك حياتي. نفسي بقى نتكلم على اهم سؤال سمعناه، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ يعني نفسي قبل ما نختم حلقتنا النهارده نقول للناس اعمل ايه. خلاص لقيت الآلهة الغريبة، عرفت ان انا عندي طمع زي ما بولس الرسول قال، عرفت ان انا عندي هوى متعلق بحاجات هتدمر حياتي، عرفت ان انا في محبه مال وعندي قلق رهيب جدا من المال ولو حصل اي مشكله فيه بتهز، اعمل ايه؟ عندي نجاسه، عندي شهوه. هل اي حد بيقع في الخطيه ده معناه ان هو عنده آلهة غريبه؟ لان اعتقد معظم مشاهدينا يعني ما فيش، هل في حد فينا كامل؟ هل في حد ما زيرو خطيه، صفر خطيه؟ اللي كامل يقول اللي كامل يقول بالظبط. هل في حد فينا سوبرمان؟ مش انا. امال احنا بنتكلم على ايه بقى؟ يعني المشاهد دلوقتي هو بيشوفنا هيقول لك طب احنا كلنا كده عندنا الهه غريبه. هل فعل الهه الغريبه معناها انا لو بعمل اي حاجه في حياتي غلط ده معناها اله غريب ولا لا؟ ولا في نوع معين من الناس بيتعامل مع خطايا بطريقه ونوع تاني من الناس بيتعامل بطريقه تانية وبتفرق هنا ده الاله الغريب ولا لا؟ الموضوع ده دايما دايما الواحد بيبقى عنده السؤال ده، هو انا لو يعني لو غلطت اي غلطه انا خلاص كده بايظ وعندي اله غريب ومقيد وكده. عارف الفرق بين ما بين دي انا بحبها، بحب اعمل خطيه برعاها عجباني اوكي مريحاني، وما بين انا بغلط بعمل كده بس بعافر ضدها لاني بشر يعني لأني محدود. كان دايما حد انا بحبه جدا كان دايما يقول لي بدايه الانتصار على الخطيه هي انك انت بتعافر، انك انت مش موافق عليها. انما لو انا بقى عجباني الموضوع ده، في حاجه مثلا في علاقه مثلا بحد مش المفروض يكون معايا معاه علاقه بس انا بحاول اقطعها وبجاهد وبحاول اعمل حدود، جميل. لكن عجبني بقى الموضوع ونايم فيه بقى وبحاول اوضب لنفسي، عارف يعني ان رعيته، عارف ان رعيته اثما، دي بوضب برعاها بكبرها عايزها المره الجايه اكتر، عملت الخطيه دي وعايز المره الجايه اعملها على وقت اطول، بس عارف حاجات كده. انت بتقول حاجه مهمه جدا ونفسي ان احنا نسيبها مع المشاهدين قبل ما نختم الحلقه. في نوعين من الناس ونفسي انك تركز معانا قوي في الكلام اللي هنقوله في الدقيقه اللي جايه. في نوعين من الناس، نوع انا بحب قوي الخطيه، انا بحبها ومش حاسس بتانيب ضمير ومش متضايق منها ومش عاوز اسيبها بصراحه. وعلى فكره ممكن تكون بتحضر كنيسه وممكن تكون بتخدم وممكن تكون اسمك مسيحي وممكن حتى تكون بتصلي زي يعقوب، بس انت سايب الالهه الغريبه عندك وفرحان بيهم، مش عاوز تطلعهم. ما عملتش زي يعقوب في تكوين 35 قلت ازيل الالهه الغريبه، انما انت مبسوط بيها. نفسي اقرا معاك روميا واحد بيتكلم قوي على الموضوع ده، ثلاث ايات روميا واحد عدد 29. خلينا نسمع كده بولس الرسول بيقول ايه، بيتكلم على نوعيه ناس معينه في روميا واحد عدد 29، مملوئين من كل اثم وزنا وشر وطمع وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين، مفترين، مبغضين لله، ثالبين، متعظمين، مدعين، مبتدعين شرورا، غير طائعين للولدين، حاجة يعني ما فيش بعد كده، بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة. وبعدين بيقول في عدد 32 الذين إذا عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت. أنا عرفت من ربنا أن دي حاجات غلط، سمعت البرنامج النهاردة وعرفت أنها حاجات غلط. بص النوع ده من الناس بيعمل إيه، لا يفعلونها فقط. ونفسي نركز قوي في الكلمة دي، أنا ممكن أكون بقع في الخطية أفعلها، بس هو بيقول هنا ما بتكلمش على دول، لا أنا عارف أن في ناس زي ما بيتر كان بيقول بتقع في الخطية بس بتحاربها، بس هو هنا النوع ده بيتكلم بيقول إيه، لا لا يا جماعة، لا يفعلونها فقط بل أيضا يصرون بالذين يعملون. أنا مش بس بعملها، لا لا لا لا لا، ده انا مسرور بيها جدا وسايبها في حياتي. وزي اللي قلناه مع يعقوب في الاول، انا سايب الالهه، انا هروح لك يا رب وهقول لك لن اطلقك ما لم تباركني وهتصارع معاك ومش هسيبك وهسالك حتى اسمك ايه، بس في الهه في جيبي هفضل بيها طول حياتي مش هسيبها. انا في علاقه غلط، وممكن انت تكون عندك علاقه غلط في حياتك وانت عارف ان هي علاقه غلط، مش هسيبها، انا مبسوط بيها، مش بس بقع في الخطيه، لا لا لا، انا مبسوط بيها. بس على عكس بقى في سفر ميخا إصحاح 7 يتكلم على نوع تاني من الناس، أشجعك أنك تكون من النوع ده. آية مشهورة جدا كانت يعني آية من الآيات المحببة جدا لقلبي من ساعة ما جيت لربنا. الآية دي بتقول كده، ميخا إصحاح 7 عدد 7، نفسي نحفظها كده سهل قوي، ميخا 7:7، ولكنني، لو أنت النهاردة واقع في خطايا بتقول له يا رب زيح الآلهة الغريبة، ولكنني أراقب الرب أصبر لإله خلاص، يا رب أنا صابر ليك هتخلصني، بعافر فيها. زي بيتر كان بيقول يعني إحنا قلنا على الشيطان إيه، السارق لم يأتي إلا ليسرق ويذبح ويقتل. لو في واحد حرامي هيخش البيت هعمل إيه، هنام؟ لا، هسهر وتربس الباب وحبذل مجهود، ولو عرفت بقى أنه هو مستقصدني أنا هجيب باب بقى حديد وأقفل ومش عارف، حبذل مجهود، حبذل مجهود وأقول له يا رب مش هسيب مكاني. فأصبر لإله خلاصي يسمعني إلهي. وبعدين الآية الجميلة اللي بحبها عدد 8، لا تشمتي بي يا عدوتي إذا سقطت أقوم إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. يا رب أنا مش هيأس، أنا هفضل حارب وحفضل عافر، وعلى قد ما أقدر وعلى قد ما أفهم حزيل الآلهة الغريبة وزيح الآلهة الغريبة. ده اختباري، وأعتقد ده اختبارك واختبار ناس كتيرة جدا، إنه أنا وبيتر لسه في حاجات في حياتنا بنعافر فيها، ما احناش ملايكة، ما احناش قديسين، ما احناش زيرو خطية. دايما نقول للناس كده، لا يوجد أحد في العالم زيرو خطية، يعني أصل لو بلا خطية ده تبقى إيه بقى، ملاك؟ كلنا بنقع في خطايا، وخطايا يمكن احيانا بسيطه قوي، عندي حسد، غيره، شقاق، يا الشقاق والانقسام والتحزب، يعني ما اكثر التحزب في هذه الايام. بس انا بحارب المشاعر دي، انا بحارب الافكار دي، لما تجيلي فكره احاربها. قديس اغسطينوس كان بيقول كده، انه مش هتقدر تمنع الطير انه يدور فوق راسك، بس هتقدر تمنعه ان هو يجي فوق راسك ويعشش ويعمل عش. لو انت سبت الطير يجي فوق راسك ويعشش ويعمل عش، يعني لا تلوم بقى الا نفسك، انت اللي عاوزه يعشش، بس تقدر تمنعه انه يعشش. نفسي بيتر في اخر برنامجنا تقودنا في صلاه لكل اللي بيشوفنا على التلفزيون النهارده في مصر وفي البلاد العربيه وفي العالم كله، نصلي انه ربنا يشدده ويقويه في اسم يسوع. يا رب انا اصلي يا رب في هذه الاوقات، يا رب لكل حد يا رب بيتفرج علينا، يا رب زي ما صلينا لنورك يورينا الآلهة الغريبة، نصلي الحكمة كمان يا رب نعمل ايه وننزع ازاي الآلهة الغريبة. احنا بنحبك وعايزينك بجد مش كلام. يا رب تعالى يا رب لكل حد بيسمعنا، كل حد يا رب بأمانة بيقولك يا رب وريني حياتي، انا عايز اعيش قدامك، انا عايز علاقة قوية بيك. يا رب لننزع من أمامك كل آلهة غريبة يا رب، ونلتصق بيك أنت الرب إلهنا وحدك. يا رب تعالى بسلام على منطقتنا تاني يا رب، أنا عايز أصلي لبلادنا العربية، تعالى بسلام يا رب على منطقتنا، نقف يا رب على الأسوار لنصلي لبلادنا في اسم الرب يسوع، تعالى بسلامك أنت. أمين. اسم يسوع، أمين. أعزائي المشاهدين، شكرا ليكم، استمتعنا معاكم النهاردة، استمتعنا بأسئلتكم، ربنا يبارككم، ونشوفكم الأسبوع اللي جاي يوم الأربعاء في ميعادنا الساعة 9 بالليل. ربنا معاكم.